السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو سبب نزول هذه الآية العظيمة. قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا أو أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث صححه الحاكم وقال عنه الذهبي على شرط البخاري ومسلم. وأيضا ثبت عن ابن عباس أنه قال: كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. والحديث صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في حاشية العمدة. وربنا تبارك وتعالى يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني أنفقوا. فهذه النفقة هم كانوا يمتنعون من النفقة على أقاربهم المشركين حتى يسلموا، ولكن الهداية بيد الله عز وجل، وأمرهم الله تعالى أن ينفقوا عليهم. وقال الله جل ذكره: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي كل ما تقوم به عبد الله إنما هو لنفسك، والله تعالى غني عنك، كما قال الله جل ذكره: من عمل صالحا فلنفسه. وكما قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما أجمل كلام الحسن البصري، قال: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. يعني عملك الصالح سيعود عليك، ونفقتك نفقة المؤمن، إنما ينفق دائما أبدا يبتغي بها وجه الله، نسأل الله يجعلنا منهم. وقال عطاء الخراساني، وما أجمل ما قال أيضا، قال: إذا أعطيت الوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهنا أيضا يستفاد فائدة جليلة: هل يعطى الكافر من الزكاة المفروضة؟ ابن المنذر قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، الزكاة الفريضة لا تعطى إلا لأهل الإسلام. وكذلك نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الرازي رحمة الله عليه وغيره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الخطاب للمسلمين. وأما صدقة التطوع فيجوز دفعها لغير المسلمين، وذلك لقول الله تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولما جاءت أم أسماء إلى النبي إليها، فقالت أسماء هي امتنعت عن صلاتها، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمي أتت وهي راغبة يعني راغبة في صلاتها، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك. وربنا قال: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأيضا يستفاد من هذا أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر، لمن أصاب آل بر أو فاجر أو مستحق أو غيره. يعني إذا تصدق واجتهد وغلب على ظن أن هذا المصدق محتاج فأخرج صدقته، وقع أجره على الله عز وجل، سواء خرج هذا الذي تصدق عليه غير محتاج أو غير ذلك، فلا مانع أبدا، ووقع أجر الصدقة على الكريم. فربنا يقول: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا تصدق الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. ف فقال اللهم لك الحمد على زني لا تصدقن الليل بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن الليلة الصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي يعني في المنام فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، اللهم تقبل من المسلمين صدقاتهم يا رب. وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. إذن أنفق أنفق واحذر من أن يأتيك الشيطان أو يأتيك المخذلون ويثبطوك عن هذا العمل الجليل. فالنفقة في سبيل الله ولله ما أعظم بركتها كما سمعنا في هذه الآية الكريمة الماضية. يقول الله تعالى للفقراء الذين أحصنوا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يللون به على أنفسهم ما يغنيهم، يعني هذه النفقة تنفقونها على إخوانكم الفقراء الذين انقطعوا وليس لهم عمل وليس لهم سبب يغنيهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون سفرا للتكسب ولا لطلب المعاش، والضرب في الأرض والسفر. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وأيضا قوله جل ذكره يحسبهم الجاهل أغنياء، كل هذه صفات في الفقراء أحصروا في سبيل الله، وكذلك لا يستطيعون التكسب ولا يستطيعون الضرب في الأرض ولا السفر ولا المجيء هنا وهناك حتى يتحصلوا على الأرزاق. وكذلك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يتعففون مع ذلك عن سؤال الناس رغم حاجتهم. فالجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم، يعني قد يكون فقيرا وهيئته حسنة لأنه يتعفف أن يظهر فقره للناس. ولذلك ثبت في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. اللهم اغنين عن عبادك يا رب جميعا. والصفة الرابعة تعرفهم بسيماهم، بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم ولا تعرفنهم في لحن القول. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي في السنن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وقرأ هذه الآية إن في ذلك وقرأ إن في ذلك الآية للمتوسمين. والحديث ضعف الشيخ الألباني في أكثر من موضع ولكن حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد. وأيضا من صفات هؤلاء الفقراء الذين أمر الناس بالصدقة عليهم وبإخراج أموالهم لهم أنهم لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحفون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل ما هو له ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. نسأل الله الغنى عن عباده أجمعين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. وأيضا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن رجلا من مزينة قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله كما يسأله الناس، قال فانطلقت أسأله فوجدت قائما يخطب وهو يقول آمنت بالله، من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عيد له خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. سبحان الله العظيم. فقال هذا الرجل المزني من الصحابة رضي الله عنهم، فقلت بيني وبين نفسي لناقة لي خير من 5 أواقي ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 5 أواقي، فرجعت ولم أسل. وهذا الحديث قال عنه الهيثم رجال ورجال الصحيح، وكذلك قال العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا رجاله ورجال الصحيح. وهذا والله يا أخي من توفيق الله للعبد، ومن يعني ومن إحسان الله للعبد أن ييسر له بأن يسمع كلاما يمنعه عن حاجته للناس. فهذا من جميل الموافقات، جاء يسأل وإذا به يجد رسول الله يتكلم عن هذه المسألة بعينها بدون ترتيب، ولكن هو الله سبحانه الذي أجرى هذا الكلام، وإذا به يقول هذا الحديث الجليل. وأيضا روى الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أبي سعيد قال سرحتني أمي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيت فقعدت، قال فاستقبلني سبحان الله العظيم، فقال من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، فقلت ناقة الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله شيئا ولم أسأله شيئا على الصلاة والسلام، فرجعت ولم أسأله. هذا حديث صحابة بن خزيمة وابن حبان، وقال علامة أحمد شاكر رحمة الله عليه رواه أحمد وإسناده صحيح رحمة الله على الجميع. وأيضا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه، قالوا يا رسول الله ما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. هذا الحديث رواه أهل السنة الأربعة كما قال الحافظ ابن كثير من حديث حكيم الجبير الأسد الكوفي، وقد تركه شعبة بن الحجاج وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. ولكن هذا الحديث نقل ابن عبد البر في التمهيد أن الأثرم سأل الإمام أحمد عنه فحسنه، والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود أيضا رحمة الله على الجميع. ينبغي العبد أن ينتبه لهذا الحديث والله يا إخواني، من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. فنسأل الله أن يغنينا يا كريم، فنسأل الله أن يغنينا عن عباده ويسترنا ويرزقنا الغنى. وصدق والله رسول الله حيث قال ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمة الله عليه عن محمد بن سيرين قال بلغ الحارث رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر به عوز، فبعث إليه 300 دينار. ما شاء الله ما شاء الله، مبلغ كبير جدا، 300 دينار. فقال ما وجد عبد الله رجلا على أهون عليه مني. الله شوف انظر أبو ذر الزاهد الذي يضرب به المثل في الزهد والرغبة في الآخرة، هذا الرجل من قريش بلغ أن به عوز وفقر وحاجة، فأرسل لي 300 دينار. فالدينار يساوي 4 جرامات وربع، يعني 1275 جرام ذهب عيار 24، يعني كيلو وربع ذهب وزيادة. فقال أبو ذر رضي الله عنه ما وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه مني، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سأل له 40 فقد ألحف، ولآل أبي ذر 40 درهما و40 شاة وماهنان، الماهنان يعني الخادمين. والحديث قال عنه الهيثمي رجال ورجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة. وروى ابن مردويه والحديث صححه الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله 40 درهما فهو ملحف ومثل سف الملة أو الملة يعني الرمل، لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يرزقنا الغنى عن عباده أجمعين ويسترنا في الدنيا والآخرة جميعا. وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة، أحوج ما يكون العباد إلى ذلك. ثم يقول الله تعالى: الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح عظيم من الله تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفق على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص حين عاده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مريض في عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا زدت بها درجة، أو إلا رفعت بها درجة، إلا زدت بها درجة ورفعة، حتى ما تجعل في في امرأتك، عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. ما أجمل هذا الدين، ما أعظم هذا الدين، وما أجل الإسلام. فينبغي العبد أن يحتسب نفقته. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي كل أحد منهم فكل واحد منهم في أمن وأمان من الله عز وجل، فإنه من الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله تعالى يكرمهم بالخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات، فلهم أجرهم عند ربهم. وتخصيص الأجر بأنه عند ربهم يدل على شرف هذا الحال، هذه الحال، ووقوعها في الموقع الأكبر. نعم والله. ولذلك ربنا تعالى يقول: فلا خوف عليهم على ما يقدمون عليه من أهوال الآخرة، ولهم يحزنون على ما خلفوا من أهل ومال. فكما قال الله تعالى عن الملائكة أنهم يقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.